Thank you.

الله يعويه أمور حاجة واحدة أمور حاجة واحدة الله وبارك عشان ما يتم كده يا عم كده كده كده كده كده تفضيه النبي إن تشوف عشان الحنجرة بس والنبي النبي دي كمان والنبي ده ايه كده يا عم كده شرح كده معي او غيري. يا Yeah. Oh, يا مولانا يا أيها الذين آمنوا يا رب لا تخزينا Yeah. الله يا مولانا الله يا أويه الله يكفيك شر المرض تنزل يا رب وفينا مثل النار الله الله